رحمه الله. ونميمة، نميمة من نم إلى نقل، والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، نقل الكلام من شخص إلى آخر على غرض على وجه الإفساد، وهي حرام. وكذلك الغيبة حرام، بل هما من الكبائر. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. يقول: وشتم، وشتم يعني سب. والفرق بين الغيبة وبين الشتم أن الغيبة تكون في حال غيبة الإنسان، والشتم والسب بحضوره. الإنسان إذا تكلم في غيره فإن كان في غيبته فهو غيبة، وإن كان بحضوره فهو شتم. طيب، وهل إذا اغتاب أو نم أو شتم أو سب هل يفطر أو لا؟ نقول: لا يفطر، لا يفطر. قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يفطر بالغيبة والنميمة، بل قالوا يفطر بكل محرم، يفطر بكل محرم. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله على أن الصائم يفطر بكل معصية، وأخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه. ولكن الجمهور، جمهور العلماء، على أن هذه الأمور من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم أنها لا تفطر الصائم. ووجه ذلك أنها محرمات عامة وليست خاصة، محرمات عامة وليست خاصة، والعبادة لا تبطل إلا إذا فعل محرما خاصا بها. كل عبادة لا تبطل إلا إذا كان المحرم يختص بها. فأما إذا كان المحرم عاما بمعنى أنه يحرم في هذه العبادة وفي غيرها فلا بطلان. على هذا نقول الغيبة والنميمة والسب والشتم حرام على الصائم وغيره، لا تبطله، نعم تنقصه لكن لا تبطله. أما المحرمات الخاصة فهي تبطله، المحرمات الخاصة كالأكل والشرب والجماع والحجامة والقي عمدا ونحو ذلك، هذه تفسد الصيام. إذن نقول العبادة لا تبطل إلا إذا فعل محرما خاصا بها. يستثنى من ذلك أيضا الحج، الحج إذا فعل محرما خاصا بها ولو عمدا فإنه لا يبطل، اللهم إلا في الجماع قبل التحلل الأول. فلو حلق رأسه عمدا أو لبس مخيطا عمدا أو تطيب عمدا أو قتل صيدا عمدا فإن نسكه لا يفسد، لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول فقط. يقول رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الزور مأخوذ من الجزورات، وهو كل قول مائل عن الحق، كل قول مائل عن الحق، فيدخل لذلك محرم. المحرم قال: والعمل به، يعني العمل بالمحرم، العمل بقول الزور. إذن الزور من الإزبراء، وهو كل قول مائل عن الحق، يعني كل قول باطل، يدخل في ذلك الكذب والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. قال: والعمل به، يعني العمل بقول الزور، عمل بقول الزور. كيف يكون عمل بقول الزور؟ مثل الشهادة، لو شهد زورا هذا قول وعمل، حقيقة متضمن القول والعمل. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لم يرد من العباد مجرد الإمساك، إنما أراد منهم تقوى، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. ولذلك كان الصيام، كان من فوائد الصيام أنه سبب للتقوى، لأن الصائم مأمور بفعل الواجبات منهي عن فعل المحرمات، وهذه هي حقيقة التقوى. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. طيب رواه أحمد والبخاري، لماذا قدم أحمد على البخاري؟ لأنه شيخ. نعم. قول الزور من الإزبرار وهو كل قول مائل على الحق، يعني قول الزور كل قول مائل على الحق، والعمل به يعني عمل بالمعاصي. فمثلا سعيه إلى المحرم وبطشه بالمحرم هذا عمل بقول الزور. طيب رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. إنما قدم الإمام أحمد هنا، قد نقول هنا لثلاثة أمور. أولا أن المؤلف رحمه الله أو الفقهاء رحمه الله ينقلون الأحاديث من المنتقى للمجد، لا سيما المتأخرون منهم ينقلونه من المجد، والمجد يقدم الإمام أحمد على غيره. وثانيا أن الإمام أحمد رحمه الله شيخ من البخاري. وثالثا أن المؤلف من الحنابلة، فلذلك قدمه تشريفا له وتكريما. قال أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصوم صومه وكانوا الضمير يعود على من؟ السلف رحمهم الله. إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا نعمل عملا نجرح به صومنا، ولا يعمل يجرح به. لا، اللي عندي أحسن. نحفظ نغتاب لا نعمل، عندي لقيت ولا يعمل. ثم يقول صومنا جماعة، إذا صاب العبارة وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا نعمل عملا نجرح به صومنا. سن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، وسن لمن شتم قوله. طيب سن له كثرة قراءة، سن يعني، ويسن له كثرة القراءة، يعني يسن للصائم أن يكثر من القراءة، يعني من قراءة القرآن، ولا سيما في رمضان لأنه شهر القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل في رمضان كل سنة، وفي آخر سنة عرضه مرتين. ولهذا نقول ينبغي للصائم أن يكثر من القرآن، يكثر من قراءة القرآن، لأن رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: وذكر، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن قراءة القرآن من الذكر. وصدقة، أيضا قد نقول إنها من باب عطف الخاص على العام، صح؟ الآن ذكر الله، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ذكر الله بالجوارح كل عمل يقرب إلى الله، ذكر الله باللسان التسبيح والتهليل والتكبير، وذكر الله بالقلب يكون بالتفكر والتدبر والتأمل والتعقل. فذكر الله يشمل هذه الأمور الثلاث: يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فبالقلب بالفكر والتأمل، وأولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، وباللسان وذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والتهليل، بالجوارح كل عمل يقرب إلى الله فهو من ذكره. إذن نقول قراءة ذكر صدقة، عطف الذكر على القراءة من باب عطف العام على الخاص، وعطف الصدقة على الذكر من باب عطف الخاص على العام. كثرة القراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، يعني نكف لسانه عما يكره، في الحديث السابق: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. قال: ويسن لمن شتم، قوله جهرا: إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الإنسان إذا سبه أحد أو شتمه وهو صائم فإنه يسن له أن يقول: إني صائم أو إني امرؤ صائم، لهذا الحديث: فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وهو أن يقول إني صائم لأمور. أولا أن في ذلك إعزازا للنفس، أن في ذلك إعزازا للنفس بالنسبة للمسبوب والمشتوب، وأنه لم يمنعه من المقابلة إلا أنه صائم، فهو لم يترك مقابلته ضعفا ولا عجزا، ولكن لأجل الصوم وثانيا أيضا أنه أقطع للنزاع، فإذا قال إني صائم عرف من يقابله أن الرجل صائم وأنه لم يقابله فينقطع النزاع. وثانيا أن فيه دفعا لصول غيره عليه، فإذا قال إني صائم امتنع الغير عن السب والشتم، لأنه يعرف أن هذا الرجل الذي يسب أن الذي أمامه صائم لن يقابله بالمثل. ورابعا أن فيه تعليما بالقول، أن فيه تعليما بالقول والفعل، فبالفعل وذلك بترك المقابلة، وبالقول إني صائم، فصار هذا فصار قول الصائم إني صائم لما ساب أو شاتم. وفي هذه الفوائد الأربع، أولا أن فيه إعزازا للنفس وأنه لم يترك المقابلة ضعفا ولا عزا، ثانيا أنه أقطع النزاع، ثالثا أن فيه دفعا لصول غيره عليه، ورابعا أن فيه تعليما بالقول وتعليما بالفعل. فالتعليم بالفعل بالترك، والتعليم بالقول بالقول. يقول رحمه الله ويسن قوله جهرا، جهرا وظاهره جهرا سواء كان في رمضان أم في غيره، وسواء كان صائما فريضة أم نافلة. إذن يسن أن يقول جهرا، جهرا وظاهره كما قلت سواء كان في رمضان أم في غيره، في الفريضة أم في النافلة. وذهب بعض العلماء إلى أن الصائم يقول ذلك سرا، سرا في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. طيب، والقول الثالث التفصيل، وهو أنه يقوله جهرا في الفرض وسرا في النفل. وإنما فرقوا بين الفرض والنفل، قالوا لأنه أبعد عن الرياء، لأنه إذا قال في رمضان إني صائم فليس هناك رياء، لأن الكل صائم. وأما إذا قال ذلك في نافلة فهذا فيه شيء من الرياء، فيه شيء من الرياء، لأنه كأنه يظهر عمله. فقالوا نفرق بين الفريضة والنافلة، ففي الفرض يقوله جهرا لأنه يأمن الرياء، وفي النفل يقوله سرا خشية الرياء. ولكن الصواب أنه يقوله جهرا في الجميع، في الفرض والنفل. ومسألة الرياء يعني كونه يخشى الرياء، هو لم لأن الصائم لم يقل ذلك الكلام لأجل الرياء. من الذي أحوجه إلى أن يقول؟ هذا الذي سابه أو شتمه. فأنا حينما أقول إني صائم لم أقصد بذلك الرياء، وإنما قصدت إيش؟ قطع النزاع أو دفع هذا الصائل أو الساب أو الشاتم، وهو الذي أحوجني إلى أن أقول هذا. إذن نقول السنة أن يقول ذلك جاهرا لا سرا، لأنه حقيقة إذا قاله سرا ليس هناك فائدة، ويقوله في الفريضة وفي النافلة. وقوله رحمه الله علم من قوله يسن لمن شتم قوله أنه لا بد من النطق، وهو كذلك، لأننا إذا قلنا إنه يقوله جهرا فلا جهر إلا بنطق. نعم.